اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم. اللهم اكرمنا اللهم اكرمنا بنور الفهم يا رب العالمين. اللهم افتح علينا بركاتك ورحماتك يا ارحم الراحمين. صلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه اللحظات الغالية نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل فيها البركة، وها نحن نعيش ميلاد عام هجري جديد. غير دصنط كنا نتنعم ضمن 1431، والآن وقد هلت علينا هذه السنة سنة 1432. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل فيها البركة وأن يعيننا فيها على طاعته وذكره وحسن عبادته. بينما كنت أتصفح كتاب لشيخ جليل، وهو كتاب لا تحزن للشيخ عائد القرني، استوقفتني بعض الحكم الهامة في حياة الإنسان، فقلت لما لا أقدمها بين يدي أحبتي في الله حتى ننتفع بها جميعا. وهي في الحقيقة أو الحكم تناسب هذا الوضع وتناسب هذه الأيام. أما شنغ سنة ذهبت بما فيها بخيرها بشرها بسرورها بحزنها بكل ما فيها، وسنة مقبلة بفرحها بحزنها بفقرها بغناها بمرضها بصحتها بكل ما فيها. عند الرضا بالقضاء والقدر، إذن أني اخترت من بين آلاف الحكم إلا أنت سولنت ضمن هذا الكتاب الغالي النفيس، من بين الحكم التي اخترتها حكمة تقول ما مضى فاتا. قلت الحكم تقار أي نزوان نزوى، ما مضى فاتا. هل كل من الحاضرين معنا في هذا المسجد من المستمعين اللي قرى نزوان يزوى نغوه نصدق إلا أما سول دي سجنشرة، خاصة الأشياء المحزنة؟ خطر الأشياء المفرحة عادة ما يعني لا تترك آثار في القلب، ولكن أي نزوى نزوى بالصعوبة بمكان، كما يقول هذا الحكيم الشيخ قار، تذكر الماضي والتفاعل معه واستحضاره والحزن لمآسيه حمق وجنون. البعض مدن يحلو يسن يشترون الماضي، يحلو يسن يبدأ يتفكر أي نزوى. مدن رقب غلد السات نتا ديما يرقب غلد الفر، أخزر غلد الفر في بعض الحالات فقط، قن حد يخسر يخزر الدفر باش يخطو خطوة إلى الأمام. أما الشقار لابد عندما قن حد يخسر يقفز لابد أن يخرب السيل دفر باش كاد يقفز القفز التوحدي، قفزة نوعية. أخزر إلى الماضي لأخذ العبرة، ودراستنا للتاريخ، تاريخ الأمم تاريخ الحضارات، لأخذ العبرة، اجتناب الزلات والسقوطات. الأمم على شكل هرم من قوة أو من ضعف إلى قوة إلى ضعف، من شتقم فوق الهرم بالنسبة للقوة، ثم كيف تسقط وكيف تنتهي. لابد أن نأخذ العبرة من التاريخ والعبرة من الماضي، ولكن أهو أن نبدأ نستحضر الماضي للحزن وللأسى وللبكاء. ومما يعني مشهور في الشعر الجاهلي، قبل أن يبدأ أي قصيدة لابد أن يبكي على الأطلال. توني مشهورة في الشعر الجاهلي، البكاء على الأطلال الخراب. أدي غرت الزار دا وحدي يمنيتو غيعمر بتت الذكريات تفكرنت، ثم بعد ذلك ينطلق في شعره. أما نحن فالإنسان يجب أن لا يحزن على الماضي. ويقول إن ملف الماضي عند العقلاء يطوى ولا يروى، ويوصد عليه فلا يرى النور لأنه مضى وانتهى. لا الهم يصلحه، لا الغم يصححه، لا الكدر يحييه، لأنه عدم. أين زوان زوان؟ سواء كان خسرت صفقة، سواء كان خسرت زوجة، سواء كان خسرت دارا، خسرت مالا، كل هذه موجودة في دنيا الناس. الدنيا تلك نغديس هي في الحقيقة دار ابتلاء، ودار الجزاء سوف تأتي. ولكن العاقل نغ دون اللان يجر الجسد، لا يبكي على الأطلال، لا يبكي على الأطلال. يقني الناي على بالكو كان ممك اللي عاش دي عبد القد وني اللي رقبت تيني دمي ديما يرقبت اللي يبدع زام اللي يتزعليك. لا ربي يقدر سمي شديمت في المهد إزوايا. إذا لما البكاء؟ لما الحسرة؟ كل غادي يرقب عين طفلي إني بتلا يجو أشينو كان أمي كلا يدرو كان إلا من وكان كذا وكان أبدا. نقول قدر الله وما شاء فعل في كل الأمور. استحضار النية الحسنة لله تبارك وتعالى، لله ما أعطى ولله ما أخذ. عادة بعض الناس تغن أغنياء، بعد النكبة بعد الفيضان أصبحوا فقراء. لله ما أعطى ولله ما أخذ. إجنوا التسوى لنا يستدرت النج الناس، هي لله في يدي. على الإنسان ابن آدم ديما بدأ يستعمله العبارات، هذا الشيء لك هو لله في يدي، خطر خليفة لك الريال إلا نغيري، المال إلا نغيري، حتى الزوجة. كثير من الشباب حادث مرور بعد العدة زوج تستملش أتكمل الطار مع ورجة زوضة وهكذا. إذن كلنا أمانات لله تبارك وتعالى. وهل حقا لكن أغني ود الخبر يوموني أن ضد جد بعد ضد جد ضد جد بعد ضد جد ضد جد بعد ضد جد لدرجة ما نسبنا ما ينتحفرتني، حين يقول ربي ارجعوني لعلي أعمل صالحا مما تركت. إذن على الإنسان أن يجتنب هذا الماضي. أنقذ نفسك من شبح الماضي، أتريد أن ترد النهر إلى مصبه والشمس إلى مطلعها والطفل إلى بطن أمه والدمعة إلى العين؟ هذا محال. تتسغطستي ولي ممكن دمعة تترد، أطفلي صغط درس وعدي سممس ولي ممكن تترد، تفوت ميتولي ولي ممكن تدول. هناك من الناس من يخسي الله ماذا به أدير الماضي، سواء كان استقضى عزيز بعض الأيام الحلوة. ساعات شيني مثلا نشني نتغنى بكري، يتغل هنا بكري، يتغل رخا بكري، نعيب الزمان. مثل ما يقول الله تبارك وتعالى في حديث قدسي، يعني الإنسان يسب الدهر وأنا الدهر، الخير والشر بيدي، الخير والشر بيدي، نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا. معناه الزمن نشني نخدمت ويخدمي من سيمانس. هكذا بالنسبة للأمم وهكذا بالنسبة للفرد. فرد أتنفسي تغشاب بالتغى ماشي نقار يغرم الشبابس أدري مي قنول تتجي الجبس سوسي يضيع 50 عام فدي قاري لي تاني ماني تغى بتتجي غي سقوس نزوان بتحول غد الريال هل جي غشرة مع ميد النغوه كسبغ النغوه حول غد نطرف مع ميد النغوه نطرف نتمرض اكت وسيلة نقل اكت الدارت إلا أني لن لا يخطط لحياته فيبكي على الماضي ويتحصر على الماضي لو كان سنق لو كان سنق لو كان سنق. إذن الإنسان يجب أن لا يبكي على الماضي وعليه أن يستعد لأن العودة إلى الماضي كما قلت جائز عند أخذ العبرة هفوة زلة الدولة أفتش على الماضي علني أجد فيه ضالتي فقط أندي يغلب من الأزواج يغلب من الشركاء يغلب العائلات الترقد ساعة ساعة قيمنا مع بعض أتبدأني أذكر الله الماضي لوقتي لا اكت القضية مثلا جرس خاصة بين الزوج والزوجة بين الشريك وشريكه هيك النغم كذا هيك النيدي كذا هيك النغش كذا هيك النغش كذا تون لبس باجترار الماضي و الجرح من اللي يقور يقول حد من الله كرمكم الله يتكشرين الجرحني أبدا ولي تريحي أديك من الذي يحيا دحيا هكذا بعض الناس يحلو له دائما تذكر الماضي نتايقم إلى درجة وإني لنا معاسي ولي درجات وكانوا هون شيء ولي تيوض درجتني تغنى مع بعض تغنى نخدم مع بعض ويشهر به بين الناس كتر خير وكنشين يوضي للدرجة اني كانوا هنشين كذا نشين لغالب سبيد لكذا يبدأ يشتر الماضي ولا يعيش للمستقبل. اذا احبتي في الله بما اننا لك نحاول يومين في هذا الشهر شهر محرم يومين ماذا فعلنا فيهما أو يومين لنبيت من سنة 1432 هل طوغي الماضي بدي غير صفحة جديدة نشن ترى نغسي المؤذن عندما انتهى من الأذان نغس أعلنت بانتهاء اليوم خلاص معناها السويق ذا إني لا أعلنت بقدوم يوم جديد رجعت الوش عليتي وفهم وجارب انت بنادم في الحقيقة أدي تعشى أمني للبعض مد لا يخططون ليومهم إلا يجور كما اتفق لا يجور بين ليك البرنامج بين ليك الهدف بين ليك الغاية كمن ينظر إلى أجد من الله أزجن إلا وإني لن يرقب نظرة تفاؤلية وإني لن يرقب نظرة تشاؤمية أشيني أجد للشهر هل أزجن وإني لن فيه تفاؤل أشيني خصص أزجن هذا الشهر دائما يتفاؤل دائما يرقب لبعيد ولكن المشكلة مع الوضع الحالي الإنسان أما شنا للبعض مدن يصبح يمسى يصبح يمسى ولتفقي الدرجامان الشهور تتوالى عليه الدرجامان 1433 بتيجو الله أعلم. إذن النقد من هذه الحكمة يجب علينا لا نتذكر الماضي كل جن سيمارو أديني أين زوان يزوان أدبي الماضي أدي حفرت أمرت أتي غبر ديس باللي فيه إلا في حالة واحدة ساعة نفتش عن الماضي أدنبي السيس العبرة والاتعاظ فقط. الحكمة الثانية تقر يومك العكس انت مزورت. ف في هذا اليوم ماذا فعلت في هذا اليوم؟ كل جن السجن غمارو اديت تقويم ايمانس اسو سيد الفجر ابتداء من صلاة الجماعة في المسجد آل مارو، سواء كان بالنسبة للرجل او بالنسبة للمرأة. هذا اليوم بتلك حاول غديس بتجي غديس من انجازات يومك يومك. خاطر قال الحكيم ما مضى فات، ما مضى فات، والمؤمل غيب ولك الساعة التي أنت فيها، والإنسان ابن يومه، ونحن نعيش لهذا اليوم. كل جن سجن من الحاضرين ومن المستمعين واللي يضمن إيمان سريز الغرس أبدا نتخطط، قال سمان تغدسن لغير الوعد، قال للشاء الربعان غبشاء أتصفر، قال لي توجد الدواسة أتنيدفع على الشيء قنوشا لقمة زقت تفتيت وخدم ليبنى أتشغي وشا. كلها عبارة عن أبواب مفتوحة، ولكن أتوت لنبص في منا. هل أنت تن الحق النغو؟ نقطة استفهام كبيرة جدا. هل ننتدت لكي غشيغ العهد مع ربي أدل حقق أكل أين لكي قرغ النغو؟ شين ابن آدم ميلا جازم في قرارات نفسه يسن بأنه ضعيف، يسن بأنه يؤمن بالغيب، يسن بأنه دير ودير أرقب أدي الحق أرقبوا لي الحق. سمني المشاريع الدنيوية يقرنها بالمشاريع الأخروية. جمهور يقن حدد يمت أنت مخلوقتي يموت في هذه الأيام ربطي رحمه إن شاء الله أترقبهم إنجازات عظيمة جدا امرأة ومثلها من الرجال ربما العمرس ربما ليعزم جرس ماذا قدم لآخرته بتيقدم النتة النتة غرس نوع من العلم غرس الرأي ولكن كالسيارة معطلة ولتنجم ما يوظف ولتنجم ما يحرش حتى تديش إنجازات إنجازات. يقول السيد يتكلم كيف يحافظ على الوقت زق المدن ماذا بها دير قب يقول المدن لن تحافظ على الوقت يوضع الضغف ضد جد يوضع كتلما قبرت هنا أدري حقداني على الغب الشادة جرب بعيد يرقب أول ما قبرت ساعة دفاني لدز علو كدار انديس عاش 3 سنوات دفاني ودون سبسي عاش مثلا 50 عاما قم يدوخ كيف هون العبادة وبتتجني غب الشاير قبيق نظام من تورت لما قبرت الناس ربي فهمي بتتجمش الناس نشنين نحس بالعمرنا حسب الإنجازات التي نقدمها. أما شيء قال ذلك الحكيم إذا ما مر بي يوم ولم ألتمس فيه أو ولم أكتسب فيه علما ولم أقدم فيه يدا فما ذاك من عمر. في الحقيقة الحياة من بنادم ما ينضم بتا يزدغي في الجنواس سيغ بالشاء البجد النشل النشل والكم الغديس السيد والسيد فغديس أدري بالجيبك والسيد فغديس يقل العلم تبجنك والعاون غديس يقل حد صراي النص المال فما ذاك من عمري وأهوس العمرك سوى مني والعباده حسب الإنجازات واللي حسب العمر سمني العمر الضائع والتي حسب فما بالنا بعد الصلاة العصر روحت ترقبت زرافات من الشباب لن قيمن وش عليتهم لن قيمن أشيني يا الله عن قصة بتا ذا قصة نقصر من الوقت عندو ذا قصة معنى هالوقت ضجر وش عليتهم مش عصب التديج غرسي السنة ديت في 4 خدمة ديس راح 12 غاديت في 8 ديس راح 3 تبدأ تقدأ ادي غجر ادي دوش نهاية العام أدي فق إذا قيم مما تسنتو وغلاب نغيزو الساحة العمومية إلى مريح. وهل هكذا الإنسان خلق هكذا ليومه؟ صدقوني لو كان مارو أنزل أقدم مقبرة مقبرة أم سعد أن في الجن يمتصنط دي الجن من قديم الزمان سنيني بتلي تحسي أدرك أديني حياة إما وإما شنو والله يتمنى كان ربي أيدي رزق دقيقة دقيقة فقط من عمري. وش قد اشتقت الى زوجتي الى ابنائي الى سيارتي الى فيلاتي الى ابدا. احكام تلك الدار ليست كهذه. كل شد ولدي نيد الصرا زوجتك لا شمع الله غير لا ابدا طروات ابدا خطر يوم يفر من ومن ومن ومن ومن نفسي نفسي شيني كنوا في غط الغربية يوش مثلا ساعة يبتا لأصدق وأكون من الصالحين. الجسد يعود على الملاك السكعات يبدأ يتصدق يبدأ كذا يبدأ ويكون من الصالحين بركعات في المسجد بكذا نشنين يرحمه واللي كديسي الترجيجي الديسي استدرك هذه قدا ماذا به لتقيم تمجيدا ماذا به زوايا ماذا به الوقت اللي يتزلط مطروني تشيت انت ربي يموني على شفا يتخمم ما ديتش تزلط. وهي صفة من صفات المنافقين لا يقومون إلا وهم كسالى يتخمم ما ديتش راه باش تزل يتخمم إلا ما سوى خدام بتتني داسي الله دلوق تزلط تدو حس فاش راه يضرب ماذا به يعني اشيني لكن العبادة الدمك القدام. ولكن يبهم من درقتي دي قل كومبينيزون غبش بكري تجرس لي زوالي سجمي الكاميو وتياوي العلي بعد اللوزين وني. وهل اعطيت لاخرتك قدر ما تستحق من الصلاة في الجماعة اولا تتشردت تتشردت حمول زقنا الدهم تمجينات الصلد معين سلمن وشنان الكاميو النيادي وابنه للطوط هذه اول وشن انت اتسرست سنت الكاميو التالي نغ الكار نغ لاش ربما اخر صلاة يومك يومك بنادم ديما غير الديتشر الديتشر اديني اسو خلاص اسو دم جارو كسو يا حسان شلا لكان تنظم كأس العالم 2020-2040 الا تلقس الا يتغرت الا يعجبت الحال مع الله بالي الا بدت يخسر الا وهل يتغرد في رخلة السنة غوه هل اللي يتغرد في طروة سلانطاشني غولاد لانضاع لنغوه أبدا يومك يومك يومك أيها الإنسان سبحان الله غير الدفق أس أسيني ابن آدم أنا يوم جديد أنا يوم جديد وعلى عملك شهيد فتزود مني بالعمل الصالح فإني لا أعود إلى يوم القيامة كان ريحي ما رداني تمجيدا بصح للشاد قش أخلف ربما للشاء أسجنه للي ربما يقسجنه للي ربما أكله للي ربما دندو لم يشي لك أنا مصحو لتعيدي دلي ربعة أدي عد الخميس أدي عد التاريخ هذه كمل دخ ولتعيدي النت أبدا. حتى الإنسان إلا يقترب من الحفرة في الحقيقة كل جن اللي غص شور لنولد سيشور كل جن غص جنو شور جنا شور ززعلو كي جندا بالزان جندا بالزان عدي سمم ما سجن غير الدين ولا دي مت لن تضبع شور ما قال لن تضبع لن زوى إلى أين إلى الحفرة إلى تلك الحفرة إلى بيت الدود إلى بيت الوحشة إلى بيت الظلمة إلا يرقب كيفاش يعني تزقك وتريقلغ يا ودي يا زداوي غيني لا شو ليك في الحمل احنا بلات نتصغ كل جدي ماضي جغيك شرطي جديد ادعو تغدى وقنسر مريق لدو للي استريني انه لاش ابدا طير طير عاود والله صدقوني البعض ميدن تدار ما شاء الله لغاس 54 تخدم انت اتس الفايونس التسون اتس البلاطر اتس عاود من جديد هامي ليتبع العصرنة ليتبع العصرنة. وهل يتبع العصرنة في دينه ام لا؟ الدرجات تلقس خارج مجال التغطية. إلا معين الجرني إلا معين حددني إلا مع باب العين إلا مع بالبلاطري إلا مع الهمس إلا ديني تظلت ربي ورحمته. النوافل من الصيام ربي ورحمته. النوافل من قيام الليل ربي ورحمته. مصح سبحان الله العظيم الشغول النيين كذا الترقيتي ما شاء الله بصح مدسوا ملك الموت واختني ماذا أعددت له؟ أترضى أن تكون رفيق قوم لهم زاد وأنت بغير زاد يغلب مدا للسفر القصير الملقى أنزقى تاكسي الخاص انتوت طودة بريد حد يود كذا حد يود كذا حد بدي قبل قاعد نفطر مع بعض حد يود جيوي قاعد حد يزول جرته وذا ضل بدي قبل هميل السفر الطويل لكن نزول رخلت تيود مع شران غو يتيود شران غو ولتزود كيد مستعدة تسافرت. والمشكل السفر القصير الدنيوي لغس الوقت اشيني مثلا لك شريغ البيغ مثلا آل الشرط جاب لي توجد لي تريقل له مراتس لي توجد الكابس لي بتد الشغول قاع اين غادي يسحقه كل لي توجد ديني ديس الوقت لي سن ملمي غادي دي مارا ملمي غادي زوا غير بتن نتا يعني يوخر كذا تزود درجة الكارنة طيارات نهاية لا نزوع هالسفر الطويل دون إذن يأتيك دون إذن لكن كانوا مستعدين نوم وأكبر استعدادي مارو دان كل قلنا دي تفسي دمارن السمارو أديني هل لك غم استعدوا كان يديس ملك الموت مارو يمين تورت نتمجيدة أيني أشاور داني بنادم ما دي جوجي مانس يغلب مدن لوصيت ولسي مانيت لا ابدا ولسي ولا بتد لوصيت يسن بتد الملاير يسن بتد تحونا يسن بتد اللوزين يسن بتد حوال مصح لوصيت ولسين صدقت ولسين زكاة ولسين مشارع الخير وسيسين ابدا الا تلقسك تلغفل ثلاثي ويت خطر هامي الشيطان جاثم على قلب ابن ادم إن ذكر الله خنس وإذا غفل وسوس وكل يغلب مدن يغلب مدن لتبيت الغفلة خطر همي أبسط مثال صلاة الصبح لاحظت منش تصفر مصحت منيا لاحظت منش دي غولت مش موش سمدن دي خدم والنفي ينبرك يتبين الزني يكلي الدريان بصح صدقوني وكان الحسنة لان الدريال قال لك تزلت مجيدة شو شغمية الف والله من مثلا ولي بلغة ترقيت دي بدأت مجيدة التزرقة ديوت دي جلاشين بش كده ومية الف اذن ربي سبحانه وتعالى في الآية وبصرك اليوم حديد قبل الآية ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاء ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد ما معنى حديد حدة البصر معناه يرقب 10/10 بالتيمور وتجي ديما تشد خزرات اش راهي رقبت شراول ترقيب لا يهمه لا تربية ابنائه ولا زوجته ولا ابدا لا يزول يتفرج تلفزيون فسيقات عاهرات الا مع الغناء الا سلمات شغل الماتش الا تيليكوموند غل تمدينت غل تمدينت بصح صغز ياس ملك الموت ادي عد بصره حديد ادي سننت اذا تلاديني قشرة تلاديني قد حياة اخرى الحياة الحقيقية اما هذه حياة مزيفة في الحقيقة خطر الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة لا تساوي شيء والله تبارك وتعالى قرن كل نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا تخصد الدنيا حشيش دنيا ولكن تخز درخلت اشي وشرخلت وش عليتو واني لن يخدم يدو نيت يخدم يرخلت يغلب مدا حقيقة يتولى ما شاء الله يغلب مدا يغلب وش عليتو اللي يخدم يدو نيت يخدم يرخلت سني غادي مت وش عليتو ما شاء الله أديه في الحمد لله يشد طروس وليقر أنيلس أبدا يتسول مع طروس اسني جمعته من الحرم وأخذته أنتم حلالا عليكم اجمعت حاطب ليل ليجروا وني دسله بوني التكر ضعوني المهم مشيني استغفر الله والقير غواني يتجغر ريال بلا كذا اللي هو سيامان تخدم غماس يجيب يا ملكة فقط جغر ريال بليكا بلي كانت جغدي ستاكسي بلي كانت زدوخ مدن اتجغك تدارت الا ولتي تجي ولاد حب مدن قاعد جينيا وكل زوانيا والقرآن يذم على هؤلاء مصح القرآن يشيد بالاخلاق الفاضلة ارام ذات العماد هذا بدا يتاود غير الشغل الا ندش